بمناسبة ذكرى 90 لتشكيل اتحاد الإسكات الإمبريالية، حملت مؤخرا اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيميسونجات الكيميائية في الإنترنت مقالة خاصة. ذكرت فيها أن رئيس كيميسون شكل اتحاد الإسكات الإمبريالية في العقد الأول من عمره الصغير عام 17 من تشرين الأول عام 1926، وأن حزب العمل الكوري يسترشد بمبدا الاستقلالية الذي عرضه اتحاد الإسكات الإمبريالية كدليل حادي ثابت لبناء الحزب ونشاطاته.